دائما حرف الجي والاتش إذا أتى في وسط الكلمة يعني لم ينتهي بها يكتب ولا ينطق، هذا في الغالب. أما لو أتى في نهاية الكلمة في الغالب دائما ينطق بحرف الفاء، مثل كلمة enough أو كلمة calf. لكن في حالات شاذة مثل كلمة although أو كلمة through